يقول الحديث الثاني عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوف هناك صفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وعليكم السلام ورحمة الله وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء رواه مسلم. يقول في الشرح بثلاث الثالثة مبهمة وقد بينها ابن خزيمة والنسائي وهي وأعطيتها بالآيات من آخر سورة البقرة وقد تقدم التنبيه على ذلك والحديث يدل على قصر التيمم على التراب فيه. طيب على التراب التصريح بالتراب فيه وقد عرفت وعليكم السلام ورحمة الله وقد عرفت البحث في ذلك في باب اشتراط دخول الوقت فإن الأمر ليس قاصرا على أمر التراب الذي له غبار الذين قالوا التراب اشترطوا أن يكون له غبارا لكن الصحيح أنه كما قال ربنا وعيدا طيبا فيشمل ما له غبار يشمل الأرض السبخة يشمل الأرض الرخامية يشمل الأرض الصخرية الرملية وما إلى ذلك من وجه الأرض. قال والحديث يدل على قصر التيمم على التراب للتصريح بالتراب فيه وقد عرفت يعني قد عرفت أننا تكلمنا على هذه المسألة ورجحنا فيها ما سبق ذكره. قال وقد عرفت البحث في ذلك البحث يعني المباحثة والمناقشة والمدارسة والاستدلال والترجيح. قال وقد عرفت البحث في ذلك في باب اشتراط دخول الوقت هو الباب السابق لهذا الباب باب اشتراط دخول الوقت سبق قبلها قوله صفوف هناك صفوف الملائكة وهي أنهم يتمون المقدم ثم الذي يليه من الصفوف ثم يراصون الصف كما ورد التصريح بذلك في سنن أبي داود وغيرها. إذن من الخصائص للأمة التيمم إباحة التراب إباحة الصعيد الطيب إذا لم يجد الإنسان الماء أو وجد الماء ولكنه يتعذر استعماله. الأمر الثاني مما اختصت بها للأمة كونها تصف في صلاتها ومساجدها كما تصف الملائكة عند ربها فأحمد الله عز وجل أن كانت صلاة الجماعة بهذه الهيئة المعروفة الجميلة التي هي كصفوف الملائكة يتمون الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه ويتراصون فيما بينهم لا يجعلون بين الصفوف فرجات فيتخلل من الشيطان كالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه رضي الله عليهم لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو بين قلوبكم. لا شك أن ترك الصفوف بلا تسوية التهاون في تسوية الصفوف وإقامتها جعل الفروجات بين المصلين مما يورث التنافر ومما يورث الكراهية والبغضاء وهذا أمر ينبغي ألا يتهاون الإنسان فيه وألا يتساهل بل عليه أن يصف ويجعل القدم في القدم والعقل في العقل كما كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يفعلون ويتصافون. قال صفوفنا كصفوف الملائكة. الشيء الثالث ما هو؟ قال وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه الآيات بارك الله فيكم، ما قرأها رجل في ليلة، ما قرأ هاتين الآيتين في ليلة إلا كفتاه، كفتاه الشرور، كفتاه الشياطين، كفتاه يعني لو أنه لم يقم الليل، إلى غير ذلك من التأويلات تحت هذا المعنى. إذن مضى معنا تحت الباب الذي فيه ترجمة التي ترجمها الإمام ابن تيمية، باب تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات. يقول ذكر الحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحديث الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه. باب صفة التيمم عن عمار بن ياسر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كنية عمار بن ياسر؟ ها عبد الله، ما كنية عمار بن ياسر؟ من هو؟ عمار بن ياسر. من هو؟ أبو اليقظان. واضح؟ عن عمار بن ياسر أن النبي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بالتيمم ضربة للوجه واليدين، ما شاء الله ضربة واحدة لا ضربتان. رواه أحمد وأبو داود. فاقطعوا أيديهما، ها اقطع أيديهما شيء خسر من هنا يمشي كده كالشجرة، دعوا من أيديهما من أيديهما خلاص. هو ده التيمم، شوف قال واليدين يعني لنا البركة تعمل شيء بقى توصل كده خلاص وضحك. طيب ضربة للوجه واليدين، رواه أحمد، وهذا أصح حاجة يا إخوة في الباب، أصح شيء في الباب حديث عمار هذا الذي صدره ابن تيمية في أول الباب. حديث إيه؟ حديث عمار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه في التيمم؟ ضربة إيه؟ ها؟ ضربة إيه؟ ضربة إيه؟ الوجه واليدين. يأتينا بقى إيه الضربتان؟ يأتينا إلى هنا، يأتينا إلى هنا في رواية حديث إما تكون منسوخة إما يكون في تصحيحها وتضعيفها اختلاف، إما تكون رواية مرفوعة وموقوفة معنا. على كل حال أصح شيء وهو هذا حديث عمر، وبعد هذا لا يصح ما من حديث سوى حديث عمر إلا وفي كلام وفي مقال ظهر، وسيأتي هذا معنا إن شاء الله من كلام الحفاظ. شيخنا تفضل. التخليل يجب أن يفعل التخليل من الفجر في التأمل؟ في التأمل بقى إنما هي ضربة واحدة هكذا تمام بعدين ويفعل هكذا فعل هكذا لا نتشدد هكذا مسح ما يصدق عليه أنه مسح. أنت عندما تقوم من النوم تمسح وجهك من النوم تفعل سنة قبل النوم؟ لا بعد النوم، وتقوم تستيقظ كده وتقعد كالنبي عليه الصلاة والسلام يفعل كده يمسح النوم على الوجه، هذه سنة مستحبة. وأيضا فعل المدربة لما بيعمل كده كأنه بيسيب النوم تماما على وجهه وبينشط يبدأ يذكر الله ويبدأ يروح يتوضا ويبدأ كده هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ يمسح النوم على وجهه يمسحه قبل النوم يقرأ، هذا هذه سنة أخرى قبل النوم. لكن أنت لما بتمسح النوم عن وجهك تقعد تعمل كذا؟ لا ما بيفعل هكذا، ما فعل هكذا النبي عليه الصلاة والسلام. وضع حسين أيوه صحيح، ويمسح يفعل بقى كذا ويمسح النوم عن وجهك يعمل كذا يقول أذكار وبعدين يمسح النوم عن وجهه بالفعل هكذا. نعم ابدا يتوضا بارك الله فيك ويقرا العشر ايات يتوضا ويصلي ما كتب الله له. من سورة الأنعام أخيرا الأنعام إلا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخره. آه النبي عليه الصلاة والسلام بكرام في الليل لما يسمع إلى آخر الصورة. تمام. إذا معنى شيخ محمد ده حديث عمار بن ياسر أصح الشيء في المال اللي هو فيه ضربة واحدة وليس فيه أكثر من ضربة، وفيه أن المسح يتناول الكف اليدين والمراد بهما الكفان ومسح الوجه. قال رواه أحمد وأبو داود وفي لفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالتيمم للوجه والكفين. رواه الترمذي. ها وأشوف كلمة والكفين إيه بينت المراد باليدين، المراد إيه باليدين. قال ابن عبد البر أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة وهذا هو الأصح في هذا الموضع، وما روي عنه من ضربتين فكلها مضطربة. معنى شيخ سعيد أصلا كثير ما؟ كثير؟ كثير في الجيش يمكن ولا حاجة؟ في الجيش وفي الأثناء ما؟ الله يعافيك يا شيخ، الله يعافيك ويعافي المسلمين جميعا يا الله، ولا يحوجنا ولا يحوجنا. تقول لك ها الناس العوام دول عندهم دعوات طيبه يعني كويسه، بقول لك انا ها عشرات من العوام. ايوه الله ايش يبعد عنك المرض. صحيح اي والله. قال وقد جمع البياقي طرق حديث عمار فابلغ، وقد روى الطبراني في الاوسط الكبير انه صلى الله عليه وسلم قال عمار بن ياسر يكفيك ضربة للوجه وضربة للكفين. الشيخ محسن طبراني اسمه محمد بن جريط. لا طبراني طبراني لو عرفتموه ان شاء الله. سليمان بن القاسم الطبراني ماذا يكون؟ طيب يقول رواه الطبراني في الاوسط والكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمار بن ياسر يكفيك ضربه للوجه وضربه للكفين، وفي اسناده ابراهيم بن محمد بن ابي يحيى. تعرف ابراهيم بن محمد ده من هو؟ الشيخ الشافعي. شيخ من؟ ها؟ شيخ من؟ قولوا لي بس اصحصحوا كده ها؟ شيخ من؟ الشافعي. تمام. الشافعي رحمه الله تعالى حدثني الثقة حدثني من لا أتهم. ها ابن يعقوب؟ لا ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي. ها اشتبه عليك يعقوب؟ ها ابن يعقوب لا لا ملوش علاقة، هذا ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي. كل أسلمي كده اكتب الأسلمي. قول يا شيخ محمد ما خليني بس ما انا جاي لكم وقت تستعجلوا عليه. تمام. اقول وان كان حجة عند الشافعي رحمه الله يقول حدثني الثقة حدثني من لا اتهم. ها خد بالك سبحان الله. احمد رحمه الله لما سئل عن ابراهيم هذا قال جهمي قدري مرجع كذاب كل بلية فيه. سبحان الله. وعند الإمام الشافعي يقول حدثني من لا أتهم حدثني الثقة. واضح لكم يا أخوان. هذا يدلنا أن العلماء الجرح التعديل ربما فعلا يختلفون في توثيق رجل وتجريحه مدحا فيه او قدحا، قد يختلفون. فكيف كان موقفهم؟ بارك الله فيكم. كان موقفهم الموده المحبه العلاقه الطيبه، لم يتهاجروا. ما قال احمد انت تروي عن هذا ايها الشافعي والله انك شافعي فيك وفيك وفيك وفيك. ها شوف اليوم ممكن انت ايه تكون مثلا متوسط رجل تعتقد انه ما شاء الله امام وشيخ ومفتي واحد كان عنده نظرة في الرجل هذا انه موش ولا بد لو ما وفقت اخاك هذا يصير بينك وبينه قطيعة وهجران معناه وهجران وكراهية وشحناء وتبدأ أنت تحضر من أخيك وأخوك يحضر منك طب ما تشوفوا كيف منهج الشافعي أو أحمد كيف كانوا يختلفان في الرجل الواحد ومع ذلك مودتهم من أعلى الدرجات من أعلى الدرجات وهذا ينبغي للناس أن يعتبروا بارك الله فيك الإمام شعبة رحمه الله تعالى أساء القول وأفحشه في أبان ابن أبي عياش وأبان ابن أبي عياش أكثر العلماء وجماهير العلماء يعني لا يقولون فيه بما قاله شعبة رحمه الله ومع ذلك علاقة شعبة بهؤلاء الأئمة وعلاقة هؤلاء الأئمة بشعبة من أحسن علاقات فاليوم ممكن واحد بارك الله فيكم ينظر في عالم معين يقول لك الله أفتى بكذا وكذا وكذا عنده تمييع عنده تساهل لا ما وافقتني أنت على هذا القول أنا أكون مبتدع والآخر يكون في اتجاه ثاني لا واحتجب الإنسان بارك الله فيكم استقرئ منهج السلف وتراجم العلماء وأحوال الرجال كلام العلماء في أحوال الرجال كلام بدون تشاهي ولا تعصب ولا انحياز إنما كان على وجه بارك الله فيكم الإخلاص لله سبحانه وتعالى لا يتكلم في الرجال كل واحد إنما كلام في الرجال لمن يحسنون لمن هم أهل للكلام ربما أنت لو زرت مثلا رجل يقول بقول معين تصنف أنت زرت فلان وما زرت فلان ومشيت عند فلان وما مشيت عند فلان وترجع عند فلان لأن صنفت والله إذا فلان زار فلان إذن هو على التصنيف الفلاني وفلان ترك فلان هو على التصنيف الفلاني لا ما هكذا تورد يا سعد ما هكذا فقد كان الإمام الشافعي يجلس عند رجل هذا اسمه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي لو تروحوا في مسند الشافعي كده وتفتحوا مسند الشافعي تجدون كثيرا ما يقول حدثني الثقة حدثني من لا أتهم حدثني فلان حدثني فلان حدثني فلان والإمام أحمد عمل إيه؟ قال كل بلية فيه كل بلية فيه وربما تختلف نظرات العالم مع العالم الآخر في شخص معين شخص معين ولا يلزم التهاجم ولا يلزم التضارب إن لم تقل بقولي والله أنت خارج من السلفية إن لم تقل برأيي والله أنت من تبسني أنت يعني صرت في عداد أهل البدع إذا نحن بارك الله فيكم نتآكل ولا نتكامل هذه مشكلة هذه مصيبة بارك الله فيك فإذا أنت لما بتقرأ بارك الله فيك الإمام بارك الله فيكم محمد بن العلاء أبو قريش كان بيتكلم في الإمام أحمد فجاء طلاب من عند أبي قريش فقال لهم أحمد من أين جئت ومنين جئت قال والله كنا بندرس وبنسمع من عند أبي قريش ثم قال والله إنه لا يتكلم فيك قال والله يعني الإمام أبو قريش رجل صالح ابتلي في الكلام فيه رجل صالح ابتلي بالكلام فيه ماذا؟ يعني هو رجل عادل رجل صالح رجل محدث رجل فاضل لكن يحصل خلاف بين العالم ده والعالم ده في المسألة دي والمسألة دي والنظرة دي والنظرة دي إلى آخره فقال والله إنه لرجل صالح ابتلي بالكلام فيه. ماذا أفعل لرجل صالح؟ ما قالش بقى هو رجل ايه مبتلع، يبقوا اطرحوا له مرة ثانية زي ما بيحصل عند بعض الناس، معنى زي ما بيحصل عند بعض الناس. لا لما شوف أحمد رحمه الله ماذا قال، وانظروا لأبي العلاء الهمداني كم كان موقفه من أحمد في العلاقة والمودة والمحبة. ربما يختلف الشخصان من أهل العلم، ولكن المودة المحبة موجودة موفورة. فأنا قصدي من هذا، شوف بارك الله فيكم، يقول إسناده في إسناد إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وهو ضعيف فعلا، هو ضعيف فعلا. حكم حديثه وإن كان حجة عند الشيخ. نعم شيخ، حكم حديثه. لا حديثه ضعيف، نحن ننظر بننظر للشواهد المتابعة. طبعا لا عايز يرجع منكم إلى أحاديثه، يرجع من إسناد الشافعي الشيخ مجد عرفات حفظه الله تعالى، ترجع بقى تشوف إن فعلا روايات كثيرة جاءت من طريق إبراهيم بن محمد هذا، ومن طريق الزينجي أيضا شيخ الإمام الشافعي، وخالد بن عبد الله الزينجي أيضا شيخ الشافعي ضعيف. وكان الشافعي يقول أيضا حدثني الثقة، حدثني من لا بالتأكيد. قال والحديث يدل على أن التيمم على كل حال بارك الله فيكم أصح شيء في الباب هذا، اللي هو كيفية التيمم، صفة التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. وأما الأحاديث غير حديث عمار بخلاف هذا لا تصح. والحديث يدل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. قد ذهب إلى ذلك عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق الصادق والإمامية. قال في الفتح ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء اختارهم، وقول عامة الحديث، وذهب الهادي والناصر والمؤيد بالله أبو أبو طالب والإمام يحيى الفقهاء إلى أن الواجب ضربتان. شوف إزاي، ضربة للوجه وأخرى لليدين. وذهب ابن المسيب وابن سيرين لأن الواجب ثلاث ضربات. شوف إزاي، إذا في المسألة كم قال؟ ثلاث ضربة، من الضربة ثلاث ضربات. قال ضربة الوجه وضربة الكفين وضربة للذراعين، والمسألة أيسر منها وأسهل منها. قال احتج الأولون بحديث الباب وبالروايات الأخرى الآتية المتفق عليها من حديث عمار، وجمع الحديث عن الأحاديث القاضية بالضربتين بما فيها من المقال مشهور. نعم. واحتج على القول الثاني بحديث ابن عمر مرفوعا بلفظ التيمم ضربتان، ضربة الوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي، وفي إسناد علي بن ظبيان. قال الدارقطني وثقه يحيى القطان والشيم وغيرهما. قال حفظه ضعيف، ضعفه القطان وابن معين وغير واحد. وقد روي أيضا من طريق ابن عمر مرفوعا بلفظ تيممنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ضربنا بأيدينا على الصعيد الطيب، ثم نفضنا أيدينا فمسحنا بها وجوهنا، ثم ضربنا ضربة أخرى فمسحنا من المرافق إلى الكف. وفي سليمان بن عقبة مكروه. وروي أيضا عن ابن عمر مرفوعا من وجه آخر بلفظ حديث ابن ظبيان قال، عندكم ابن ظبيان ولا أبو ظبيان؟ ابن ظبيان؟ أبو ظبيان مش عارف ابن ظبيان هذا يعني. علي ابن ظبيان ما شاء الله. طيب هناك أبو ظبيان آخر بقى. طيب قال أبو زرعة حديث باطل، ورواه الدارقطني والحاكم من حديث جابر، وفي عثمان بن محمد ومتكلم فيه. قال ابن الجوزي قال حفظه أخطاء في ذلك. قال ابن دقيق العيد لم يتكلم في أحد. نعم رواية شاذة، لكن قال الدارقطني بعد رواية حديث جابر كله انتقاد والصواب موقوف. نحن قلنا ما سوى حديث عمار إما ضعيف، إما روي مرفوعا موقوفا والصحيح الوقف، وإما هناك من قال منسوخة، وإما مضطربة شاذة. قال وفي الباب عن أسلع ابن شريك رواه الطبراني والدارقطني، وفيه الربيع ابن بدر وهو ضعيف. وعن أبي أمامة رواه الطبراني قال الحافظ وإسناده ضعيف. وعن عائشة مرفوعا رواه البزار وابن عبي. وقد تفرد به الحريش، الحريش عندكم ابن الخريج، ولا يحتج بحديثه. قال أبو حاتم حديثه منكر. عن عمار رواه البزار، وقد عرفت أن حديثه الصحيح ضربة واحدة. وفي الباب أيضا عن ابن عمر مرفوعا بلفظ انه صلى الله عليه وسلم تيمم ضربتين مسح باحداهما وجهه. روى ابو داود بسند ضعيف ان مداره على محمد بن ثابت قد ضعفه ابن معين وابو حاتم والبخاري واحمد. قال ابو داود لم يتابع محمد ابن ثابت احدا. وبهذا تبين لك ان حديث الضربتين لا تخرج جميع طرقها من مقال، ولو صحت لكان الاخذ بها متعينا. ما شاء الله، لما فيها من الزياده في حق الوقوف على ما ثبت في الصحيحين من حديث عمال بن الاتصال على ضربه واحده حتى تصح الزياده على ذلك المقدار. واما اهل القول الثالث فلم اقف لهم على ما اصلح متمسكا للوجوب او متمسكا للوجوب، بل قال الامام يحيى. ما الامام يحيى؟ لا، ده صاحب المذهب الزيدي. الإمام يحيى صاحب المذهب الزيدي، يحيى بن الهادي أو هذا النحو، من إمام الزيدية في الجنة. قال: وأما أهل القول الثالث فلم أقف لهم على ما يصلح متمسكا وجوب، بل قال الإمام يحيى. تقول الإمام الشوكاني كان يغوص في مذاهب الزيدية ويعرف حق المعرفة، فلذلك على لسانه. أنتم عندما مثلا تقرأون الحافظ ابن حجر ما كانش متعمق في معرفة المذهب الزيدي ومعرفة التفاصيل وما إلى ذلك، لذلك لا يلهج الحافظ ابن حجر بذكر هذه الأحوال. كذلك فقهاء كثيرين، ابن تيمية مثلا ما يتكلم في المسألة الفقهية ما بيذكرش الإمام يحيى والإمامية والعترة، دائما تلاحظون في كلام الشوكاني يقول العترة، الإمام يحيى، الناصر، أبو طالب، من دول مرجعهم عند المذاهب الزيدية، لأنه متعمق الإمام الشوكاني في معرفة هذه المذاهب ومعرفة تفاصيلها والترجيح بينها، ويعرف كيف يردها، ويعرف الكتب، مطلع جدا على كتب المذاهب الزيدية. وهذا يعني باعتبار المنشأ والبيئة. ثم قد ترك الزيدية رحمه الله تعالى، وصار من المجتهدين رحمه الله تعالى. قالوا: أما أهل القول الثالث فلم أقف لهم على ما يصلح متمسكا للوجوب، بل قال الإمام يحيى أنه لا دليل يدل على نبي التخليف في التيمم، وقوى ذلك الإمام مهدي أيضا من أئمة الزيدية، والأمر كذلك. قالوا: عن عمار قال: أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد وصليت، فذكرت ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنما كان يكفيك هكذا. وضرب خليك معنا شيخ حمدي، شيخ حمدي خليك معنا، خدت الدواء لسه؟ شفاك الله. ده بس دور، لو مسموح نجي نزورك كلنا، نجيب الاخوه دول كلهم ونيجي نشجع انت كده، بس هنضرب ولا حاجه؟ طيب الله يبارك له شيخ، انا مستعد اجيب الشيخ سعيد والاخوه كلهم دواء ونيجي نعودك، بس انا عارف ان احنا كده حصل مشكله. شيخ سعيد جاي، شيخ سعيد في البيت؟ مالها؟ الدكتور في التاريخ يا شيخ. ما انت ما قلتش ليش سعيد ان هو مريض بقى من زمان اليوم. الشيخ سعيد لوحده، انما 100 هيروحوا والله يجيبوا له مشكله. ما تقطعناش بقى، ما تقطعناش. انت على خير ان شاء الله. طيب. يقول: فتمعكت في الصعيد وصليت، فذكرت ذلك النبي عليه الصلاه والسلام فقال: انما كان يكفيك هكذا. وضرب النبي عليه الصلاه والسلام بكفي الارض ونفخ فيهما. ثم مسح بهما وجهه وكفيه، متفق عليه. ما شاء الله، كما قلت لكم قبل، اصح شيء في هذا هو حديث عمار، سواء في الصحيحين او خارج الصحيحين كما قلنا عند احمد وابي داود. يقول: وفي لفظ: انما كان يكفيك ان تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك الى الرسغين. رواه الدرقاني، هذا فيه تفصيل. على كل حال جاءت روايه ذكر كفين فهي بينت المراد بها الى الرسل. طيب، قوله: فتمعكت في روايه فتمرغت اي تقلبت، قوله: انما كان يكفيك، في دليل على ان الواجب في التيمم هي الصفه المذكوره في هذا الحديث. قوله: وضرب كفي المذكور في هذا الحديث ضربه واحده، وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك في الحديث الذي قبل هذا. قوله: ثم مسح بهما وجهه كفيه، في دليل لمذهب من قال انه اقتصر في مسح اليدين على كفين، اليه ذهب عطاء ومكحول والاوزاعي شوف ازاي وأحمد وإسحاق وابن مولد وعمد وأصحاب الحديث هكذا من شرق المسلم. وده بعريف ما بيطلب عبد الله بن عمر والحسن البصري والشعبي وسالم بن عبد الله بن عمر وسفيان الثوري ومالك وابو حنيفه واصحاب الراي واخرون الى ان الواجب المسح الى المرفقين. روى النووي في شرح مسلم وروى في البحر ايضا عن هادي والقاسم. اشوف كيف الهادي الهادويه مذهب ايضا زيديه والقاسم كذلك والمؤيد بالله وابي طالب والفريقين. وذهب الزهري الى انه يجب المسح الى الابطين. من الزهري اخو؟ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ابو بكر. قال الخطابي لم يختلف احد من العلماء في انه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين. قال لم يختلف احد من العلماء في انه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين. يعني الظاهر ما وراء المرفقين ايش يعني؟ يقصد كفين؟ كان يبسط كفين فلمس صح. لم يختلف احد العلماء بانه لا يلزم طيب ما شاء الله لم يختلف احد من العلماء بانه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين. يعني ايه هنا قالوا طب وهنا تقول له بعد كده ليس على سبيل الاجابه لكن هذا ليس بصحيح. الصواب انه يكتفى بالكفين. قال احتج الاولون بحديث الباب واحتج اهل القول الثاني بحديث ابن عمر مرفوعا بلفظ ضربه الوجه وضربه اليدين الى المرفقين. وقد تقدم عدم انتقاض الاحتجاج من هذا الوجه ومن غيره واحتجوا القياس على الوضوء وهو فاسد الاعتبار. شو ازاي؟ الذين قالوا الى المرفقين قصوا على الوضوء وهو فاسد الاعتبار فعلا لانه مصادم للنص. القياس المجلس الذي يصادر النص فهو فاسد باعتبار فعلا. قال واحتج الزهري بما ورد في بعض روايات حديث عمار عند ابي داود بلفظه الى الاضاء وجب انه منسوخ كما قال الشافعي. واحتج ايضا باسم الشافعي يا اخواننا محمد بن ادريس الشافعي ابو عبد الله. واحتج ايضا بان ذلك حد اليد لغه وجب بانه قصرها الخبر يعني اليد. اليد في اللغه يعني المعروفه من هنا لكن الخبر يقصرها معنى يا اخوان. فاقطعوا ايديهما الشيخ محمد عبد المنصور فاقطعوا ايديهما من هنا من هنا من هنا من هنا النص قصرها. طيب وفعل النبي عليه الصلاه والسلام جاء قطع قطع من كذا. طيب فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم. ها شوف النص النص برضه قصرها الكفين. طيب يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم وايضا الى المرافق بين شو ازاي. فتطلق الايدي ويراد بها من اولها لاخرها واحيانا يراد بها الكفين ويراد بها المرافقين. تمام يختلف كل موضع بحسب كل موضع بحسب. بارك الله فيك. طيب قال واجيب انه منسوخ كما قال الشافعي واحتج ايضا بان ذلك حد اليد لغه واجيب بانه قصرها الخبر. واجيب يعني اجيب على ايه؟ ها؟ اجيب ايه؟ طب انا اسالكم سؤال في فرق بين اجاب على واجاب عن؟ اجاب عن واجاب عن في فرق؟ في فرق؟ أجاب عن يعني إيه؟ بيرد القول خطأ. أنتوني؟ إنما أجاب على بيجيب على أسئلته. أجاب على هذه الأسئلة ابن باز، أجاب على هذه الأسئلة ابن عثيمين، أجاب على فلان. ففي فرق بين أجاب على وأجاب عن. أجاب عن بيرد القول خطأ. بيخطئ القول. فبيرد عليه يقول أجاب عن وأجيب عنه. أجيب بأنه أجيب عنه وأجيب بأنه قصرها الخبر وإجمع الصحابة على بعض حدها لغتان. قال الحافظ في الفتح وما أحسن ما قال إن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار في ضربة واحدة الوجه والكفين وما عداهما فضعيف او مختلف في رفع وقفه. شو ازاي؟ والراجح عدم رفعه فما حديث أبي جهيم. وإذا تعارض المرفوع مع الموقوف قدمنا المرفوع، قدمنا ماذا؟ المرفوع. وأما عدامة فضعيف ومختلف برفع وقفه، والراجح عدم رفع. فأما حديث أبي جهيم فرد الذكر اليدين مجملا، وأما حديث عمار فجاء مفسرا مفصلا مبينا، معناه أنه للكفين الليل الرصغين والكوعين والمراد الكفين. طيب قال وأما حديث عمار فرد الذكر الكفين في الصحيح وبذكر المرفقين في السنن. طيب رواية الصحيحين مقدمة على رواية ايه؟ السنن. معنى الشيخ أصلا الضر جيتا متأخرا للصبر. طيب وبذكر المرفقين في السنن وفي رواية إلى نصف الذراع وفي رواية إلى الأظافر. فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقار. شوف كلام هذا كلام جامع خلاصة الباب. نقل الشوكاني عن حافظ بن حجر قال وأما رواية، عشان تعرفه لما قيل للشوكاني اشرح صحيح البخاري قال لا هجرة على الفتح، ما روحش أنا أشتغل والحافظ بن حجر سبقني وملأ الدنيا علما. ده فتح الباري ده يعد خزانة العلم، خزانة الحديث، موسوعة. رحمة الله الإمام حافظ بن حجر. كان في واحد كده ماشي من اليهود الذين كانوا في مصر من الأول، فشاف الحافظ بن حجر راكب يعني ايه حصان جميل، ما تقولش بقى عنباي ولا خيلنا خيلنا، فراكب خيل جميل جدا ولابس بقى ملابس القضاة، وكان قاضي الشافعية في مصر. فقال له استوقفه اليهودي فقال أنا شوف كيف ملابسي مزيد وأنت شوف كيف ملابسك، ها؟ ونبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يعني الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فقال حافظ ابن حجر يعني أنت لما أعد لك، ها؟ لما أعد لك، بيقول الدنيا جنة المؤمن سجن المؤمن جنة الكافر، أنت لما أعد لك في الآخرة في النار أنت في جنة، وأنا لما أعد لي طبعا بخط مال الله أنا في حبس أنا في السجن. فسكت اليهودي وما تكلم بهر. ما هو كده العلماء عندهم أجوبة حاضرة وفقد الله وياهم. صحيح بعض الناس عنده بديهة في لحظة زي ما بيقولوا بالتعبير البلد وهي طايرة، وهي الطايرة يقول لك افهمها وهي طايرة، بيربط على طول إرسال مباشر ما يتلكاش ولا يتباط. هذا الحوض بن حجر من أذكياء العالم. فكان يألف فتح الباري ملزمة كده 20 صفحة والناس كلهم متشوقون هتخرج الملزمة امتى؟ عشان يقعد يمليها ويكتب عليهم. حتى اكتمل فتح الباري ملزمة اكتمل بالكامل، وكان يخرجوا على ملازم باب ويش كلما شرح عدة الحديث لأنه ضار على الشرح كلها مع عقلياته الفذة وحفظه ومكتبته العامرة تمام. والطلاب كانوا بيساعدوه في كل اللي باب، كان معه مجموعة من طلبة قاعدين مع الليل نهار بيساعدوه. فخرج هذا الخير العظيم اللي هو اسمه فتح الباري. شيخنا أبو الحسن حفظه الله تعالى أراد أن يحقق فتح الباري، ويعني كان في أوج نشاطه وفراغه، فبدأ بالجزء الأول أظنه في قدر سنة أو أكثر انتهى من الجزء الأول وحقق الجزء الأول. ولما جئنا نحصل التحقيق وجدناه ممكن لو طبع يخرج في 5 مجلدات، ولا زال مكتوبا بخط يعني لم يخرج إلى، وكان ناوي يعمل طبعا 45 مجلد في التحقيق. وفي ناس آخرون برضو حققوا كتاب لكن مهاراتها كان تخريج قليل يسير جدا مش موسع، إنما الشيخ الحسن توسع فيه جدا جدا في التخريج وبين العلل وكشفها. يعني صحيح فعلا هذا كتاب المجلد الأول الذي حققه الشيخ 5 مجلدات هذه مما يشد لها الرحل. الاستفادة معرفة ما فيها مازال موجودة محفوظة عند الشيخ. طبعا الناس قالوا له أهل المطاعم لو أنت هتفكر تعمل ده إذا الخروج ب 45 مجلد مش هنستطيع. من يشتري أصلا؟ من يشتري؟ فانشغل الشيخ بمشاريع أخرى يعني جعلته إيه يتوقف، وابتدأ في المجلد الثاني اللي هو أوله المواقيت لكن لم يكمل، لم يكمل. فاحتفظ بتحقيق المجلد الأول، فكان في فعلا مطولا لأن الشيخ كان بيعمله على طريقتين مختصرة ومطولة، مختصرة ومطولة. فالحكم المختصر كان على الحواشي، حواشي المجلد الأول برضه عنده المجلد الأول مكتوب عنده الحواشي، عليه الحواشي، هذا ضعيف هذا صحيح هذا حسن كذا كذا زي ما بيفعل الشيخ الألباني. والتخريج مطول، التخريج مطول الحمد لله. فكان الشيخ أحيانا عشان يبحث في الحديث الحمد لله ممكن نزل كتب من الأرفف من هنا إلى عند الشيخ حمدي كده رصصة كده ورصة تانية جنبها كده من هنا للشيخ حمدي كده، وماشي بقى يرد الكتب ده موضوع تاني بقى. كان الشيخ مرتب المكتبة بحيث إنك لو انطفى الكهرباء ودخلت تريد المجلد الفلاني بس تلمس كده تلمس كده في الظلام تخرج المجلد، ترتيب دقيق الحمد لله. لو انطفأت الكهرباء كان هيكون ما كان عندنا كهرباء في البداية، إنما نجيب بطارية سيارة ونعمل عليها كوكس كده ونسهر عليها في البلاد إلى الفجر. بطارية السيارة خليها تشحن في النهار وبعدين لما تطلع ردها ثاني السيارة وتشحن لأن ما في كهرباء. فكنا نعمل مكتبة على ترتيبها قسم التفسير، قسم الحديث، قسم الفقه، أصول اللغة وما إلى ذلك. تدخل بس تتلمس كده الرف واحد اثنين ثلاثة أربعة يجيب في المكان الفلاني خرج المجلد. فكان لا شك جهد مضني، جهد مضني. شو الفتح الباري المليئة كما قلت لكم حتى يعني يحتاج إلى تضافر الجهود والهمم عشان يخرج مجلد من المجلدات تخريجا موسعا بحق. أما كثير من الناس ما بيشتغل فتح الباري، الناس كثير في التخريج والتحقيق والناس كثير ومشايخ كثر لكن ليسوا سواء في التخريج ولا في التحقيق ولا في بيان العلل والكشفية إلى غير ذلك. الله المستعان. قال الحافظ ابن حجر يبين بقى ايه درجات الأحاديث التي في ضرب الضربة واحدة أو ضربتان إلى الكفين لا إلى المرفقين لا إلى الرجلين. قال وبذكر المرفقين في السنن وفي روايتين إلى نصف الذراع في رواية إلى الأبط، فأما رواية المرفقين كذا نصف الذراع ففيهما مقال، وأما رواية الأبط فقال الشافعي وغيره إن كان ذلك وقع بأمر النبي عليه الصلاة والسلام فكل انت شوفوا حتى الشافعي رحمه الله تردد ما جزم يقول فقال الشافعي وغيره إن كان ذلك وقع بأمر النبي. شوف عاد فيه ايه متردد التصحيح وثبوت إن كان ذلك وقع بأمر النبي عليه الصلاة والسلام فكل تيمم صح النبي عليه الصلاة والسلام بعده فهو ناسخ له، وإن كان وقع بغير الأمر فالحجة فيما أمر به ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه. وبعدين تعرفين ابن حجر يعني شافعي متعمق يعرف من أقوال الإمام الشافعي رحمه الله، يقول ما يقوي رواية الصحيحين بالصري على وجه الكفين كون عماري يفتي بعد النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. شو ازاي؟ وراوي الحديث أعرفه إيه؟ وراوي الحديث أعرفه إيه؟ المراد به من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد انتهى. فالحق مع المذهب الأول حتى يقوم دليل يجب المصير. ونشوف كلام الشوكاني كلام جميل شديد رحمة الله عليه. ولا شك أن الأحاديث المشتملة على الزيادة أولى بالقبول، ولكن إذا كانت صالحة للاحتجاج بها وليس في الباب شيء من ذلك، يعني لا يصح إلا ضربة واحدة ومسح الكفين والوجه. لا يقول قوله في لفظ هذه الروايه ثبت عند البخاري معناه لفظه وضرب بكفي الارض ونفخ بهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. قوله الى الرصغين هما لغه في الرصغين وهما مفصل الكفين. يعني مفصل الكفين ده يسمى رصغ يسمى معصم ويسمى زند. معنى كل واحد هنسميه ايش عبد الرؤوف؟ معصم معصم اهو ده اسم معصم اهو بالقرصوع. لا القرصوع دي العظمه دي بس. والمعصم يربط بين الكرسوع والكوع. كوع والكرسوع وده المعصم اللي بيربط. الرص اسمه رص اسمه الزند. الزند الرسخ يربط ما بين عظمة الكرسوع إلى الكوع. ضرب. طيب والكوعان في الكوعان الكوعان نينو برضو مدون مدون هذه المرافق خلاص المرافق هذه المرافق الكوعان خلاص بي وبي واضح. طيب نرجع ثاني. قال بارك الله فيكم ثم مسح بهما وجهه وكفيه. قوله الى الرصغين هما لغه في الرصغين الصاد شيخ محمد عبد المنصور والسين الصاد والسين يعني الحروف ايه تتناوب احيانا مش دائما دائما دائما يعني. طيب قوله الى الرصغين الصاد وبعدين قال ايه هما لغه في الرصغين زي ايه أمثلة لها اذكروا لنا أمثلة لها عندك يا شيخ فلان بالسين وبالصاد أحسن ها شيخ محسن ها أي مثال أيوه هاتوا هاتوا أمثلة أيوه ها يبسط أيوه يبسط ويبسط ها مسيطر مسيطر ها الصراط الصراط في قراءة ها شيخ محمد العمر ها أنا الشيخ أصغر. طيب يا بكر ولا في كثير جدا. بسقاء البسق البسق بزق كلها تتبادل ها بسق عندك شيء يا شيخ. الشيخ محمد. البسق البسق البزق ها تتناوب ايه خلاص. أنا هون أنا برضو الرصغين الرص غين الصاد والسين. قولهما لغة في الرصغين وهما مفصل الكفين. قال المصنف بعد أن ساق الحديث وفي دليل على أن الترتيب في تيمم الجنب لا يجب انتهى. أن الترتيب في تيمم الجنب لا يجب يعني الأمر سهل مسألة الترتيب في التيمم سواء قدمت الوجه على يدين لبس سواء مسحت اليدين قبل الوجه لبس في هذا النص وفي هذا النص تمام يا اخوان. طيب احصروا لنا الحديث التي مرت بنا اليوم فقط. يلا شيخ اشرف حديث عريس معكش نسخة؟ في نسخة؟ بسم الله ما في نسخة معايا انا عندي مسجل حاجة ايوه طيب يعني دي نيل اوتار دي؟ تمام لا مش لينا اكثر في كتاب ثاني ما فيش مشكله ان شاء الله. طيب يلا يا شيخ محمد علي من عبد الرحمن البر بس زي فهم عليك يقول لي اخذ زي يقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخطوط ضمن على الناس في ثلاثه جعلت صفنا كصفوف الملك وجعلت لهم الارض كلها مسجدا وجعلت رباطها لنا طهورا إذا ده أول ما قرأنا يا إخوة في المجلس تمام وهذا رواه مسلم. هذا الحديث الثاني استعمل ابن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التيمم ضربة من الوجه واليدين تمام أحمد أبو داود وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم بالوجه والكفين رواه الترمذي وصححه. طيب الباب حديث عمر بن عبد الله المكتب نبت أصيب الماء تبعدت في الصعيد وصليت تبعدت أي مرات فسقطت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقطع الأرض ونفخ فيهما ومسح فيهما وجهه وكفيه متفق عليه ففي هرجل إنما كان لكيك أن تضرب لكيك في التراب ثم تنفخ فيهما يعني كم حديثا يا أخوان؟ ثلاثة حديث حديثة أو الحاجب خلاص؟ وهذا قلنا عند مسلم معنا في ذكر خصائص الأمة ذكر بعض خلال وخصائص الأمة وبعدين حديث عمار وأيضا الأخير برضو حديث عمار نفسه بس حديث عمار الأخير في الصحيحين واللفظ الأول عند أحمد وأبي داود إذا معنا حديثان اليوم تمام يلي هذا إن شاء الله باب أو باب من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت ماذا عليه هل يعيد يا ترى أو يكتفي بما صلى به بالتأمم هذا في حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال خرج رجلان في سفر فحضرت صلاة وليس معهما ماء فتأمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فعاد عنهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصابت السنة وأجزأتك صلاته وقال الذي توضأ وأعاد لك الأجر وإيه ليه بقى لك الأجر والله يقولوا لي اجتهد طب هو ما أصابش ما أخطأ تراب أجره طب احنا بنقول له أصاب له أجران ويخطي له أجر واحد صلى مرتين أيوة صلى مرتين معنا يا إخوان فأجر الأولى ولما أخطأ له أجر إيه؟ واحد فلو إذن قال له لك الأجر مرتين رواه النسائي وأبو داود وهذا لفظه وقد رواياه أيضا عن عطاء بن يسار عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا الوقت قد أزف شوفوا كده خلاص يعني نمشي نقفل المكان طيب سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب نرسل إن شاء الله بعد المغرب قائم بإذن الله في مسجد التوحيد يا إخوة أما العصر أنا مسؤول الجمعة لا أنا لا اعتذرت اعتذرت بقالي كم يوم الشيخ أبو الحسن عنده خطبة في المحلة في المحلة؟ مسجد الشيخ حمدي انا قلت لك هذه يوم الاثنين وانشغلت بالوالده يعني.